بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنقرأ الحديث الذي وقفنا عليه من أحاديث جوامع الأخبار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 32. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. متفق عليه. هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أورده المصنف لأنه من الأحاديث الجامعة في باب الزكاة، زكاة المال، التي هي نماء للمال وبركة، وفي أموالكم حق معلوم للسائل والمحروم. والزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا، وكثيرا ما تأتي في القرآن عقب الأمر بإقامة الصلاة. وسميت الزكاة لأنها نماء للمال، فمعنى الزكاة لغة النماء والزيادة. وسميت زكاة المال زكاة لأنها نماء له وبركة فيه، وزكاء لإيمان المزكي، ونفع للمحتاجين، وأيضا قوة في الترابط والصلة في المجتمع المسلم، وفيها أيضا زوال الشحناء والبغضاء، وفيها من الثمار العظيمة والمنافع الكثيرة ما لا حد له، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة المعروفة. وقد أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي سعيد، لأن فيه الأنصبة، أنصبة الأموال الزكوية الغالبة، لأن ليس كل المال يزكى، وإنما تزكى الأموال الزكوية إذا بلغت النصاب، فإذا بلغت النصاب أو زادت عليه فإنها تزكى، وأما إذا كانت دون ذلك فإنه لا زكاة فيها، إلا أن يتطوع المسلم من قبل نفسه طلبا لثواب الله وصدقة نافلة ليست مفروضة. أما الزكاة المفروضة في المال التي حق المال فإنها إنما تكون إذا بلغ النصاب. وهذا الحديث فيه بيان الأنصبة للأموال الزكوية الغالبة. والحديث يتكون من 3 جمل. الجملة الأولى تتعلق بزكاة الثمار والحبوب، والجملة الثانية تتعلق بزكاة الفضة وهي أحد النقدين، والجملة الثالثة تتعلق بزكاة بهيمة الأنعام وذكر منها الإبل. فهذا الحديث يتكون من هذه الجمل الثلاث وكلها في بيان الأنصبة، والأنصبة هي القدر المعين من المال الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، فإذا كان دون ذلك فإنه لا زكاة فيه، والزكاة فيه إنما تكون إذا بلغ هذا المبلغ أو زاد عليه فإنها تجب فيه الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى من هذا الحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وهذا فيه بيان زكاة التمر وكذلك الحبوب أو نصاب الحبوب والثمار، والنصاب فيها خمسة أوسق، والأوسق جمع وسق، الأوسق جمع وسق، جمع وسق وهو يعادل ستون صاعا، الوسق يعادل ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن النصاب على ضوء هذا الحديث نصاب الثمار والحبوب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا ضربت خمسة أوسق المذكورة في هذا الحديث بستين صاع لأن الوسق يعادل 60 صاعا فالناتج 300 صاع، فإذا بلغت الثمار أو الحبوب المدخرة مغل الإنسان من ثمره أو المدخر من الحبوب إذا بلغ هذا المبلغ 300 صاع فأكثر فإنها تجب فيه الزكاة. وزكاته إن كان سقي بمؤنة وتكلف صاحبه في سقيه بنزح الماء أو بحفر الآبار أو جلب الماء أو نحو ذلك فإن زكاته نصف العشر، وإذا كان سقي بغير مؤنة بالأمطار أو نحو ذلك فإن زكاته العشر. هذا فيما يتعلق بالجملة الأولى من الحديث وهي زكاة الحبوب والثمار. والحبوب والثمار لا تزكى بحول الحول وإنما عند الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا حصد الثمر حصد الحبوب أو جد الثمار التي تدخر وبلغت هذا المبلغ فإنه يزكيها وقت الحصاد أو وقت الجذاذ كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ثم ذكر في الجملة الثانية من الحديث زكاة أو نصاب الفضة وهي الورق في الحديث، الورق هو الفضة. قال عليه الصلاة والسلام: وليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة، ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة. قوله أواقن جمع أقية، وهي تعادل، الأقية تعادل 40 درهما، والنصاب بالدراهم مثل ما سبق أن أشرنا في الجملة الماضية، نضرب 5 في 40 يكون الناتج 200 درهم. والمراد بالدرهم هنا أي العملة، القطعة الصغيرة من الفضة التي كانوا يتبايعون بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قطعة صغيرة من الفضة كانوا يتعاملون بها، فإذا بلغ النصاب 200 درهم، يعني 200 من تلك القطع الصغار من الفضة، فقد بلغ النصاب. فلو كان عدد الدراهم 199 فهو دون النصاب، فإذا بلغ 200 أو أكثر فإنه بلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة. المئتي درهم كما أشرت عملة من الفضة، الدرهم عملة أو قطعة صغيرة من الفضة كانوا يتعاملون بها في ذلك الوقت، وقد قدرها أهل العلم ب56 ريالا عربيا من الفضة، 56 ريال عربي من الفضة، فالمئتي درهم تعادل 56 ريالا عربيا وهو من الفضة. وإذا أراد الإنسان أن يعرف النصاب في ما لديه من فضة أو كذلك ما يعادلها، يريد أن ينظر ما يعادل الفضة من ماله، فإنه يسأل الصيارفة عن قيمة 56، 56 ريالا، الريال العربي، يسألهم كم قيمته، فلنفرض قالوا له قيمته 10، يضرب 56 في 10 والناتج هو نصاب الفضة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواقٍ من الورق، والورق الفضة صدقة، فدون ذلك لا صدقة فيه، وما بلغ هذا المبلغ أو زاد عليه فإن فيه صدقة، فيه الزكاة المفروضة، وزكاته ربع العشر، زكاته ربع العشر. هذا فيما يتعلق بالجملة الثانية من الحديث. والجملة الثالثة قال فيها صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود صدقة. والذود هي النوق، ويقال هذا فيما بين 3 إلى 9، والنوق كما في هذا الحديث إذا بلغت 5 وجبت فيها الزكاة، وإذا كانت 4 أو 3 فإنها لا زكاة فيها. والـ5 من النوق زكاتها شاة واحدة، والـ10 شاتان، والـ15 3 شياه، ثم أيضا الـ20 4 شياه، ثم بعد ذلك في 25 أنصبة أو مقدار من الزكاة بحسب عدد النوق التي عنده، على ضوء ما جاء بيان ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المراد هنا أن النصاب 5 ذود أو 5 نوق، فإذا بلغت هذا المبلغ فإن الزكاة مفروضة فيها وواجبة. هذا في الإبل. والغنم النصاب 40، ذلك لا زكاة فيه إلا أن يتصدق صاحبه. وهذه التي هي بهيمة الأنعام إنما تزكى إذا كانت سائمة، أما إذا كان صاحبها يربيها عنده في حظيرته ويجلب لها العشب أو العلف فإنها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيها إذا كانت سائمة ترعى أغلب الحول في المرعى، فهذه التي فيها الزكاة. هذا فيما يتعلق بما دل عليه الحديث من مقدار الأنصبة الزكوية في الثمار والحبوب والفضة وبهيمة الأنعام، وذكر منها الإبل. والسنة فيها بيان التفاصيل المتعلقة بالزكاة ومصاريفها، أيضا جاءت في كتاب الله جل وعلا، وتفاصيل الأحكام المتعلقة بها مبسوطة في كتب الأحكام. نعم. قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه فضائل ما يتعلق بالتعفف والاستغناء عما في أيدي الناس والصبر وفضله، وبيان ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من مجاهدة لنفسه في تحصيل الخصال الكريمة والصفات الطيبة، وهي لا بد فيها من المجاهدة، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالتعفف والاستغناء في أوله. والمؤمن ينبغي أن يكون مفتقرا إلى الله لا إلى غيره، عارضا طاقته وحاجته على الله، مستغنيا بالله، طالبا أموره كلها من الله، ملتجئا فيها إلى الله، مقبلا على الله بقلبه، ليس ملتفتا إلى ما في أيدي الناس، ونفسه ليست متطلعة إلى ما في أيديهم، وإنما قلبه مقبل على الله يرجوه ويطلب منه ويلتجئ إليه ويقبل عليه سبحانه وتعالى. وهذا الغاية والمقصد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون مخلصا مقبلا على الله جل وعلا راجيا طامعا، هكذا شأنه. ومما يبلغه هذا المقصد العظيم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. من يستعفف، قال: من يستعفف، أي يعف عما في أيدي الناس، يعف نفسه عما في أيدي الناس، فلا يطلب ما في أيديهم لا بقلبه لا بلسان حاله ولا بلسان مقاله، مستعفا عما في أيديهم. وفي الوقت نفسه مقبلا على الله، قال: ومن يستغني يغنه الله. والاستغنى هنا يستغني بالله ويطلب الغنى من الله جل وعلا، فمن يستغني يغنه الله. ففي الحديث هنا بجملتيه وسيلة ومقصد، حتى يكون المرء مستغنيا بالله لا بد أن يستعف عما في أيدي الناس، لا بد أن يستعف عما في أيدي الناس. فإذا لم يستعف عما في أيدي الناس ضعف غناه بالله وضعف غنى نفسه. وإذا كان غنيا بما عند الله مقبلا على الله طالبا منه ملتجئا إليه قل عنده التشوف أو التطلع إلى ما في أيدي الناس. قال: ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقوله يستعف ويستغني إشارة إلى أهمية المجاهدة في الباب وفي غيره من مطالب الدين ومقاصده، فالمجاهدة مطلوبة، وبالمجاهدة يبلغ الإنسان مبالغ الأخيار وعالي الدرجات، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والسين في الجملتين للطلب، فيستعف يستغني أي يطلب لنفسه العفة ويطلب لنفسه الغنى بالله جل وعلا، مجاهدا نفسه على ذلك. أما النفس فضعيفة ولا يمكن مغالبتها إلا بالمجاهدة، يجاهد نفسه على ذلك. والمجاهدة تتطلب من المسلم صبرا، وأن يتحلى بالصبر وأن يصبر نفسه حتى يتحقق له ما يؤمله ويصبو إليه. ولهذا قال: ومن تصبر يصبره الله. وهذه الجملة الثالثة في الحديث، قال: ومن يتصبر يصبره الله. يتصبر يصبر نفسه ويرغبها في الصبر ويحثها عليه ويلزم نفسه بها ويستعين بالله تبارك وتعالى على ذلك. يتصبر يصبر نفسه. والصبر يتحقق بالمجاهدة التي هي التصبر، التصبر هو المجاهدة، يصبر نفسه. ولتصبير النفس يحتاج العبد إلى أمور عديدة حتى يتصبر، فينظر في ثواب الله للصابرين، وينظر المآلات الحميدة التي نالها الصابرون، وينظر في حلاوة نتيجة الصبر، وإن كان في أول أمره مر مذاقه لكن نتائجه ومآلاته أحلى من العسل. في البداية قد يتذوق مرارة بالصبر، لكن النتائج والعواقب مباركة للصابر فيتصبر، وإذا تصبر وحصلت منه المجاهدة لنفسه واستعان بالله صبره الله، صبره الله، أعانه على تحقيق هذه الخصلة العظيمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الرابعة من الحديث نبه وبين عظيم مقام الصبر ورفيع مكانته، وأن من أعطي الصبر فقد أوسع له في العطاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر. وهذا فيه بيان عظم شأن الصبر، وأن من من الله عز وجل عليه بالصبر فقد من عليه بخير عظيم وفضل عميم. ذلك أن الصبر يحتاج إليه المسلم في كل شيء، فالطاعة تحتاج إلى صبر، والمعصية أيضا تحتاج إلى صبر، الطاعة يصبر عليها والمعصية يصبر عنها، وأيضا الأقدار المؤلمة تحتاج إلى صبر. ولهذا قال العلماء: الصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا تصبر وصبره الله من عليه بالصبر وجعله من الصابرين فاز بالخيرات العظيمة. لماذا؟ لأنه إذا وجد فيه الصبر وتحلى بالصبر فإنه سيحافظ على الطاعات لأن نفسه تصبر عليها، وأيضا سيترك المعاصي لأن نفسه تصبر عليها، وأيضا في الآلام أو في المصائب المؤلمة فإنها تمر عليه يسيرة سهلة لأنه متحلي بالصبر. ولهذا الصبر يجلب لصاحبه أنواع الخيرات، يجلب لصاحبه أنواع الخيرات، ومن أعطي الصبر فقد أوسع له في العطاء. ولنتأمل كمال التوجيه في هذا الحديث المبارك وحسن النصيحة للأمة، وكيف أن المؤمن ينبغي له أن يكون حياته على هذا الوصف الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يستعف ويستغني ويتصبر ويكون ملتجئا إلى الله عز وجل يطلب منه فضله ويؤمل في منه ووجوده وعطائه، ليس ملتفتا إلى المخلوقين وإنما مقبلا بقلبه على من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، الذي تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه المنالات العظيمة والدرجات الرفيعة إنما تنال ويوصل إليها بالمجاهدة التي وجه إليها وأرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في دعاء سيورده المصنف في هذا الكتاب، وأيضا سيورده المصنف في هذا الكتاب وهو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فذكر ما ذكر في هذا الحديث طالبا العون من الله على ذلك. العفاف يقابل قوله: ومن يستعف يعفه الله، والغنى يقابل قوله: ومن يستغني يغنه الله. فيحتاج العبد إلى الله ليكون من أهل العفاف ومن أهل الغنى، يدعو الله ويسأله أن يجعله من أهل العفاف وأهل الغنى، وفي الوقت نفسه يبذل الأسباب المشروعة التي إليها الإشارة في هذا الحديث، في قوله من يستعف وفي قوله من يستغني. فبالأمرين يحصل العبد الخير ويفوز به. نعم. قال الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله يتكون من جمل ثلاث، يتكون من جمل ثلاث. الجملة الأولى في فضل الصدقة، والجملة الثانية في فضل العفو، والجملة الثالثة في فضل التواضع. فهو من أحاديث فضائل الأعمال، ففيه فضل الصدقة وفضل العفو وفضل التواضع. وهذه الخصال الثلاثة، الصدقة التي هي سخاء النفس والجود، وكذلك العفو، وكذلك التواضع، كلها أنواع للإحسان، كلها أنواع للإحسان. فالمتصدق محسن بماله، والعافي عن الناس محسن إلى من ظلمه وأساء إليه بعفوه، والمتواضع أيضا محسن إلى الناس بلين جانبه وحسن خلقه وكريم معاملته. فكلها إحسان، الصدقة والعفو والتواضع، وهي من خصال المحسنين وصفاتهم، وهي من خصال المحسنين وصفاتهم. كما أشرت يتكون الحديث من جمل ثلاث. أما الجملة الأولى من الحديث فهي في فضل الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. الذي تذهب إليه الأوهام وربما يتبادر إلى كثير من الأذهان أن المال الذي يخرج صدقة ينقص به مال الإنسان، ينقص به مال الإنسان، لكن الحقيقة خلاف ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. فالصدقة لا تنقص المال بل تزيده، تزيد المال من وجوه عديدة. هي وإن كان يأخذ من المال جزءا ويعطيه المحتاج أو يصرفه في وجوه الخير، إلا أنه في الحقيقة وفي أثره على المال وعلى صاحبه زيادة وليس نقصا. ولهذا قال: ما نقصت صدقة من مال. ليس كما يتوهم أن المال إذا تصدق منه نقص، بل إذا تصدق منه زاد. وهذه الزيادة كما أنها دل عليها الشرع فإن الواقع يدل عليها، لأن أهل الصدقة والإحسان والبذل ومن يعرفون بالجود والعطاء في مالهم بركة وطيب ولذة لا يجدها من سواه، وتناميه وحصول البركة فيه والنماء والزيادة وزوال الصوارف عنه والآفات، كذلك ما يحصل لغيرهم ممن ليس كذلك من انحاق بركة المال، فهم في آفية من ذلك كله، وهذه كلها من وجوه الزيادة التي تكون في أموالهم بسبب الصدقة التي تفضلوا بها من أموالهم طلبا لثواب الله وعونا لإخوانهم. قال: ما نقصت صدقة من مال. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية تتعلق بالعفو. قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وهنا أيضا يتوهم من يتوهم أن العفو نوع مذلة من العافي، بل يعد بعض الناس أن العفو خلاف الشهامة وخلاف العزة وخلاف ما ينبغي أن يكون عليه الرجال الأشداء، هكذا يتصور بعض الناس، ويتصورون أن العفو نوع ذل ويتنافى مع الرجولة، هكذا يتصورون، ولهذا يعيبون العافي بعضهم، يعيبونه ويلومونه ويشنعون عليه لهذا التصور ولهذا التوهم الخاطئ. والنبي صلى الله عليه وسلم بين حقيقة العفو وأنه خلاف ما يتوهمه بعض الناس من أنه نوع ذل، هو خلاف ذلك. قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، خلاف ما يظنون، خلاف ما يظنه الناس، فهو لا ليس نوع ذل بل هو عز عند الله جل وعلا، ورفعة للعافي، لأن الله عز وجل يحب العافين عن الناس ويحب المحسنين، وهذا من الإحسان. وأيضا هو عز عند الناس، لأن من تمكن ممن أساء إليه أو اعتدى عليه، من تمكن منه ثم عفى عنه لا لشيء إلا طلبا لثواب الله وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى. فإذا عفى عنه ماذا يكون شأنه عند الناس؟ ماذا يكون شأن العافي عند الناس؟ تعلو منزلته ويزيد عزه وقدره وتعرف له مكانته وفضله. فما يتوهمه من يتوهم أن العفو نوع ذل غير صحيح، بل هو عز لصاحبه في الدنيا والآخرة، عز لصاحبه في الدنيا والآخرة. ولهذا لا يزداد من يعفو بعفوه إلا عزا ورفعة في دنياه وأخراه، ولا يكون له بعفوه مذلة، ولا يصيبه به مذلة لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو فضله عظيم ومكانته عالية، وهو عز لصاحبه في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الجملة الثالثة من الحديث ويتتعلق بالتواضع. التواضع. قال: وما تواضع عبد لله إلا رفعه، كذا لفظ الحديث. ما تواضع أحد ما تواضع أحد لله إلا رفعه. والتواضع ضد الكبر، والناس إما متواضع أو متكبر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الكبر ما هو، قال غمط الحق، نعم نعم، بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. فهذا هو الكبر، له جانبان: جانب فيما يتعلق بحق الله جل وعلا في هذا الدين، وجانب فيما يتعلق بحق الناس من حسن المعاملة معهم وعدم الاعتداء أو الإساءة إليهم. فالمتكبر متكبر على الحق لا يقبله، ومتكبر على الخلق يتعالى عليهم ويترفع وبتعاليه وترفعه عليهم تأتيهم منه أنواع الإساءات والاعتداءات التي كلها تنشأ من تكبره. والمتكبر عندما يتكبر على الناس يريد بتكبره طلب ماذا؟ العلو والرفعة. فيعامله الله جل وعلا بنقيض قصده. فالمتكبر الذي طلب بتكبره على الناس الرفعة يعامل بنقيض قصده، فيكون ماذا؟ فيكون المتكبر أهون الناس وأوضعهم وأحقرهم عندما يتصف بهذه الخصلة الذميمة. بينما المتواضع الذي يلين جانبه ولا يتكبر على الحق ولا يتعالى على الخلق، بل يتواضع ويلين ويحسن ويعطف ويرحم، فهذا يرفعه الله جل وعلا، يرفعه الله، من تواضع لله رفعه. ومفهوم المخالفة هنا أن من تكبر وضعه الله، من تواضع رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله. فالتكبر الذي يطلب به الرفعة عاقبته الضعف، أن يضعه الله جل وعلا، وعاقبته الهوان. والتواضع الذي هو لين واستكانة وعدم تكبر وتعالي عاقبته الرفعة. قال: ومن تواضع لله رفعه. وقوله لله فيه الإخلاص، وأن التواضع إنما يكون رفعة إذا كان لله، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، كما مر معنا في أول حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالتواضع عبادة وطاعة وعمل صالح يحبه الله، لكن الله لا يقبله ممن قام به إلا إذا قصد به وجه الله. ولهذا قال: من تواضع لله، أن يطلب بتواضعه وجه الله. أما من تواضع للأغنياء لمالهم، أو للرؤساء لينال حظوة عندهم، أو تواضع رياء وسمعة ليمدح ويثنى عليه، فإن كل هذا مما لا يقبله الله. الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. وأيضا كل هذا لا تكون به الرفعة، فالرفعة إنما تكون بالتواضع لله وطلب ثواب الله جل وعلا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن تواضع لله رفعه. وعلى كل فالحديث فيه جمل ثلاث في فضائل الأعمال: فضل الصدقة وفضل العفو وفضل التواضع. قال رحمه الله: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصوم جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو في فضائل الأعمال عموما وفضل الصيام على وجه الخصوص. أما فضل الأعمال عموما ففي قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا فيه بيان عظيم فضل الله جل وعلا وعظيم ثوابه للعاملين والمطيعين والمقبلين على طاعته جل وعلا. فالحسنات كلها مضاعفة، وأقل التضعيف 10، كل حسنة مضاعفة وأقل تضعيف 10 حسنات. العمل بعشر حسنات، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثاله، هذا أقل شيء. ثم تبدأ المضاعفة إلى 700 ضعف. فالحسنة الواحدة يضاعف ثواب صاحبها إلى 10، وتزيد على ذلك إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الله عز وجل واسع الفضل سبحانه وتعالى، والفضل فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والتضعيف يرجع لأسباب، من أهمها قوة الإيمان والإقبال على الله عز وجل وكمال الإخلاص وصفاء القلب. ولهذا قد يشترك اثنان في عمل واحد صورته واحدة، والفرق بينهما كما الفرق بين السماء والأرض، لما قام في قلب أحدهما من كمال الإيمان وتمامه. وأيضا نفع العمل الصالح وتعدد آثاره وثماره، قد مر معنا في الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهناك أعمال تمتد وتبقى أجورها وتتنوع آثارها وثمارها وتتضاعف، ويكون صاحبها في قبره متوالية عليه الأجور، متتابعة عليه الحسنات. فهي ترجع إلى نوع العمل، وأيضا ترجع إلى ما قام في قلب العامل من الإيمان والإخلاص والصدق والنصح وقوة الإيمان. لنأخذ مثال إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة ذي شوك فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فأماطه فشكر الله عمله فأدخله الجنة. فهذا الرجل إغاثة إلى العمل الصالح الذي قام به وهو إماطة الأذى عن الطريق، ماذا قام في قلبه؟ قلبه قام فيه من الإحسان ومحبة الخير للناس وأنه قد أساءه ما يسوءهم أو ساءه ما يسوءهم ويؤلمه ما يؤلمهم، فقلبه مليء بهذه المعاني العظيمة. قد يقوم بهذا العمل آخر يميط الأذى عن الطريق ولم يقم في قلبه ما قام في قلب الأول، فيميط عن الطريق يقول: أنا بالليل مثلا سأرجع أخشى أن أقع فيه. هذا الذي قام في نفسه، هل هذا والأول سواء؟ مع أن الإماطة واحدة من هذا وهذا، صورة العمل واحدة، لكن اختلف ماذا؟ اختلف المقام. وثالث، قد يميط الأذى عن الطريق لأنه رمق من يبصره ويراه، فطلب بإماطة الأذى عن الطريق مدحة الناس وثناءهم، فأماطه لا لشيء إلا لينال به حظوة عند الناس ويمدح ويثنى عليه. فهل هؤلاء سواء؟ مع أن صورة العمل فيهم واحدة، ولهذا العمل له لثوابه وعظيم مكانته عند الله اعتبارات، أهمها ما يقوم في قلب العامل من الإيمان والصدق والإخلاص والنصح وغير ذلك من المعاني. ولهذا تفاوت التضعيف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فتكون الحسنة الواحدة في حق إنسان مضاعفة 10، ونفسها في حق آخر مضاعفة 700 أو أضعاف لأي شيء، لتفاوت ما كان في القلوب من الصدق والإخلاص والسخاء والنصح وغير ذلك من المعاني. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا فيه بيان عظيم ما ادخره الله تبارك وتعالى للصائمين. قال: إلا الصوم، يعني مع هذا التضعيف الذي ذكر في الأعمال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فشأنه آخر. وإذا كان للصوم شأن آخر عند الجواد الكريم، فما هو هذا الأجر وما هو هذا الثواب؟ وهذا فيه تفخيم وتعظيم الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى للصائمين. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكل عمل الذي يجزي به وعليه هو الله، لكن هذا التخصيص للصيام يدل على عظيم ثواب الصابرين وأن الصائمين، وأن الصائم يوفى أجره بغير حساب. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم ذكر شأن الصائم وما نال به عند الله عز وجل من هذه الأجور العظيمة. قال: يدع طعامه وشرابه لأجلي. وهنا في الصيام خاصية من بين سائر الطاعات، أنه سر بين العبد وبين الله، سر بين العبد وبين الله، بينما بقية الطاعات الذي يتصدق يدري به على الأقل من تصدق عليه، والمصلي يرى يصلي، والحاج يرى ذهابه للحج، وهكذا الأعمال الأخرى إلا الصيام. الصيام بين العبد وبين الله، ولهذا قد يصوم الإنسان ولا يدرى عنه، وقد يكون مفطرا ويظن أنه صائم أو يتظاهر بأنه صائم، فهو أمر بين الإنسان وبين الله. والصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، ولاحظ هنا ما يفعله الصائم. الصائم يدع أمور أليفها واعتادتها نفسه ومضى عليها، الطعام والشراب، له أشياء ألفها في الساعة الفلانية أو الوقت الفلاني يطعم كذا ويشرب كذا، وكلها يتركها لا لشيء إلا لله، مع أنه قد يتيسر له أن يأكل ويطعم ويشرب ولا يشعر به أحد، لكنه لا يفعل إلا لا يفعل ذلك لأجل الله طلبا لثوابه ومرضاته سبحانه وتعالى. قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. ثم ماذا؟ نعم، ثم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وهذا أيضا فيه بيان مكانة الصيام وما أعده الله عز وجل للصائم من خير وفضل، وأن الصائم نتيجة صيامه الفرح في الدنيا والآخرة. أما الدنيا فإنه يفرح عند فطره، وفرحه عند فطره يرجع إلى فرحه بإتمام الله عز وجل عليه نعمة الصيام وما من عليه تبارك وتعالى بالطعام والشراب والغذاء، فهو يفرح، هذا فرح معجل، وهناك فرح مؤجل عندما يلقى الله عز وجل، عندما يلقى الله جل وعلا. ما الذي يفرح به الصائم عندما يلقى الله؟ هو ذلك الثواب الذي فخم الله شأنه وأعلى قدره بقوله الصيام لي وأنا أجزي به، فيفرح بثواب الله العظيم وعطائه الجزيل الذي أعده للصائمين بغير حساب. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ثم قال ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا أيضا فيه مكانة الصائم عند الله جل وعلا. وخلوف فم الصائم أي الريح التي تكون في آخر النهار وفي آخر وقت الصيام نتيجة خلو المعدة وخروج بعض الأبخرة مع الفم، فتخرج ريحا ليست مستحبة أو ريحا كريهة يستكرهها الإنسان، فهذه الريح نتجت عن هذه الطاعة، فعظم الله عز وجل شأن الصائم بقوله ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، مع أن هذه الريح عند الناس ريح مستكرهة، لكنها عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. ثم قال أيضا أمرا آخر يتعلق بالصيام ومكانته، قال الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. وهذا فيه مكانة الصيام من وجه آخر. قال الصيام جنة، ومعنى جنة أي واقي لصاحبه، ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام جنة، جنة يقي صاحبه من وجوب، منها أن من يدع الشهوة المألوفة المباحة والطعام والشراب وتعتاد نفسه ذلك بالصيام، فإن هذا يعطي الإنسان رياضة للبعد عن الحرام. إذا كان يصوم عن المباحات وقت الصيام لأجل الله عز وجل فإنه يهون عليه أن يصوم عن الحرام ويمتنع عنه، والصيام يعوده على الصبر والامتناع عن الحرام، لأن الصيام منع للنفس وحبس لها فتتدرب ويتحقق به التقوى، ويتحقق به أن يكون جنة لصاحبه من الوقوع في المعاصي، ويكون فيه انكسار النفس وحسن الإقبال على الله جل وعلا واللين، مما يكون معه بعد من الإنسان عن الحرام وإقبال على الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. وقوله وجاء هو بمعنى جنة، فالصائم إذا منع نفسه عن مألوفاته من طعام وشراب طلبا لثواب الله مع أنه اعتادها فإن نفسه ترتاض على البعد عن الحرام. إذا كان يصوم عن هذه المباحات طلبا لثواب الله فإنه سيصوم بإذن الله عن المحرمات طلبا لثواب الله، ولهذا قال فعليه بالصيام فإنه له وجاء أي واقي. قال جنة، الصيام جنة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن يكون عليه الصائم من تحقيق لمقصد الصيام، وهو تحقيق تقوى الله جل وعلا والبعد عن الآثام. قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، والرفث هو فعل القبيح وقوله، والصخب اللجج ورفع الصوت والنزاع، فهذا كله يبتعد عنه الصائم ويتحاشى منه من الوقوع فيه. قد قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا لا بد أن يكون الصوم من أمرين، صوم من تلك المباحات الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وصوم عن المحرمات والنواهي بأن يمنع الإنسان نفسه عنها. فمن لم يمنع نفسه عن المحرمات وعن النواهي فكما في الحديث ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لأن غاية الصيام ومقصده وهو تقوى الله عز وجل لم تظهر عليه، ولهذا يحتاج الصائم أن يحقق في نفسه أثر الصيام وثمرته، فلا يرفث ولا يصحب. وقد يبتلى الصائم بمن إلى شيء من هذه الأمور، إلى من يجره إلى شيء من هذه الأمور، ولهذا قال: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، يقولها بلسان حاله أو بلسان مقاله، بلسان حاله يذكر نفسه بالصيام ومقامه، أو بلسان مقاله لمن سابه أو شاتمه حتى يعرف الحال التي هو عليها، وأن لديه من القدرة أن يقابله بالمثل لكنه متحلم بالصيام، مبتعد عن الحرام، محافظا على الأمور التي ينال بها رضا الرب تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. فضيلة الشيخ، أشرتم بالأمس إلى عدم الزيادة في الحمد للعاطس وكذلك التشميت، وقد ورد في الحمد ثلاث صيغ: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، وورد في الرد: يهديكم الله ويصلح بالكم، يغفر الله لنا ولكم. ما يتعلق بالزيادة في الحمد والزيادة في التشميت، السائل ذكر أمرين: ذكر ما يتعلق بما أشرت إليه بالأمس عدم الزيادة في الحمد، وهذا ذكرته بالأمس، وذكر أيضا ما يتعلق بعدم الزيادة في التشميت، وهذا ما لم أذكره، وإنما كان الكلام فقط على الزيادة في الحمد، بل إن يعني الصيغة التي أشار إليها السائل في التشميت أشرت إليها بالأمس، وذكرت أن العاطس يشمت بيرحمك الله، يهديكم الله، نعم يهديكم الله ويصلح بالكم، ويشمت بيرحمكم الله، إذا قال الحمد لله يقال يرحمك الله، وأيضا ذكرت هذه الصيغة الثانية: يهديكم الله ويصلح بالكم، عندما أشرت إلى الحديث السؤال لما ذكر تشميت الكافر، قلت إن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم طلبا أن يدعو لهم بالرحمة، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، فيعني لم أذكر فيما يتعلق بالتشميت عدم ورود صيغة أخرى كما يفهم من السؤال. أما فيما يتعلق بالحمد، فسأل عن من يقول الحمد لله رب العالمين هل يشمت، فالذي في ذهني عند الإجابة على السؤال أنه لم يرد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعت إلى بعض المصادر المتيسرة فوجدت أنه لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في الأدب المفرد وغيره بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين، فهذا الأثر صحيح الإسناد وفيه زيادة رب العالمين. وأما الصيغة الثالثة فلما يأتي لها ذكر ولم أسأل عنها، وهي الحمد لله على كل حال، وهي صيغة ثابتة وردت، لكن لم يأتي عنها سؤال بالأمس، وإنما كان السؤال عن الحمد لله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حبذا لو ذكرتم لنا بعض السبل التي تعيننا على التواضع وترك التكبر. التواضع يعين الإنسان عليه ويكون من أهله بأمور عديدة، من أهمها معرفة ما عده الله عز وجل للمتواضعين من عظيم الثواب وكريم المآب، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث، قال: ما تواضع وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذه رفعة في الدنيا والآخرة، فيتذكر العبد ما للمتواضعين من الثواب والأجر والجزاء والرفعة في الدنيا والآخرة، فيكون كذلك. والأمر الثاني يسأل الله جل وعلا، لأن كل الخصال وجميع الأعمال لا تتحقق للعبد إلا إذا أعانه الله، فيلجأ إلى الله ويسأله ويلح عليه أن يمن عليه بهذه الخصلة وبغيرها من الخصال. وأمر ثالث أن يصاحب الأخيار وأهل الفضل والنبل ليتأثر بهم وليتحلى بخصالهم، وأن يبتعد عن مصاحبة أهل الكبر. والصاحب كما يقولون صاحب، الصاحب ساحب، ولهذا كان رعاة الأغنام أهل سكينة ورعاة الإبل أهل فظاظة، يؤثر الصحبة تؤثر. فإذا جالس بالإنسان أهل التواضع وأهل الوقار وأهل السكينة أثروا فيه، وإذا جالس أهل الكبر وأهل الغرور أثروا فيه. ولهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلا يخالل المسلم كل أحد، وإنما يخالل من في خلتهم وصحبتهم نفع له في دينه ودنياه، نفع له في دينه ودنياه. فمصاحبة الأخيار وأهل التواضع نافع جدا. وكذلك مما ينفع في هذا المقام قراءة سير السلف، وقبل ذلك قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ووصايا أهل العلم، فهذه أيضا نافعة غاية النفع. ومما ينفع في هذا الباب طلب العلم، والعلم يهدي صاحبه، العلم النافع يهدي صاحبه إلى كل خير. فإذا أعطى العلم من وقته فإن العلم بإذن الله عز وجل سيهديه إلى الخير وأبوابه وسبله. وأيضا ينفع في هذا الباب قراءة ما يتعلق بالثواب والجزاء، الثواب والجزاء، وأن الدنيا دار عمل، وأن أهلها منها مرتحلون، وأنهم سيلقون الله جل وعلا ويثيبهم على أعمالهم. فقراءة الجزاء وثواب الأعمال مما يفيد في هذا الباب. وأمر أخير المجاهدة، مجاهدة النفس. قد مر معنا من يتصبر، من يستعف، من يستغني، وهكذا التواضع، من يجاهد نفسه على التواضع يكون بإذن الله تبارك وتعالى من أهله. أحسن الله إليكم. بعض الناس يطلق على من تمسك بدين الله واستقام على أمره ولزم سنة نبيه متشددا، فما هو مفهوم التشدد؟ نحن مر معنا بالأمس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأيضا مر في أثناء السؤال بالأمس حديث هلك المتنقعون. وهنا فيما يتعلق بما سأل عنه في هذا السؤال الأخير مفهوم التشدد ومن هو المتشدد، هذه الكلمة كثيرا ما تطلق لكنها تطلق على عواهنها ولا تكون منضبطة. فقد يطلق البعض التشدد على بعض الفرائض، على بعض الفرائض ويرى أن فعلها تشدد، وقد يطلق البعض على بعض الواجبات أو بعض المستحبات أن فعلها تشدد، وتتفاوت المفاهيم في إطلاق كلمة التشدد ووصف الأشخاص بها. بل أصبح بعض الناس يطلق كلمة تشدد على كل ما يفعل من الدين مما لا يروق له، فكل ما لا يروق له من الدين إذا رآه يفعل قال هذا تشدد. فهذا واقع. ولهذا التشدد قبل أن تطلق هذه الكلمة ينظر ما العمل. إذا كان العمل دين وسنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه غلو وليس فيه مجاوزة للحد فهذا ما يوصف بالتشدد ولا يوصف بالتنطع. التنطع والغلو الزيادة، فإذا اقتصر الإنسان واقتصر على السنة لا يقال في حقه تشدد. وإذا توسع الناس وأطلقوا لأنفسهم العنان في هذا الباب أتوا بالعجائب، يعني يقول بعضهم هذا متشدد يصلي الفجر مع الجماعة، وآخر يقول هذا متشدد ما يأكل إلا باليمين ولا يرى الأكل بالشمال، وهكذا. يعني أشياء واضحة من دين الله فيصفونه بهذه الصفة لإظهار الشناعة عليه، لإظهار الشناعة عليه. وعلى كل حال الواجب هو تقوى الله جل وعلا ووزن الأمور بموازينها الصحيحة، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما كان قد دل عليه الكتاب والسنة فهو توسط، وما لم يدل عليه الكتاب والسنة فهو تشدد، فهو تشدد. ومن التشدد المغالاة في الدين والزيادة فيه وعدم القناعة بكفايته. أما من يلتزم السنة ويتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو التوسط، لأن التوسط بلزوم السنة واقتفاء آثار الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.